إعراب جمع المذكر السالم. هذه الصورة التقطها لنا ممثل مشهور بعد حضورنا عرضه. كنا نريد أن نتصور معه، لكن حدث موقف طريف وتصورنا معا بدلا من ذلك. أتودون معرفة ما حصل؟ حسنا. سأشغل الكاميرا لأصور نفسي وأنا أروي الحكاية. كان أحدنا يأتي بالكلمة المفردة في كلامه، ثم يأتي الآخر بجمعها مصادفة. كنت أقول سائق، فيقول هو سائقون أو سائقين، وكان هو يقول ممثل، فأقول أنا ممثلون أو ممثلين. كنا نستخدم صيغ الجموع المختلفة، وكان هذا أحدها، وهو جمع المذكر السالم، حيث تضيف للاسم المفرد فقط واواً ونوناً أو ياءً ونوناً. إذا كنتم لا تصدقونني، يمكنكم مشاهدة فيديو جمع المذكر والمؤنث السالم والتكسير على منصة مدرسة. المهم الآن أننا لم نشرح في ذلك الفيديو أبداً سبب الاختلاف بين كلمتي ممثلون وممثلين، بالرغم من أنهما جمع للكلمة نفسها. الأمر أبسط مما تتخيلون، لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وليس بالضمة كالاسم المفرد، أي إذا جاء مبتدأً أو خبراً كما في الممثلون موهوبون، الممثلون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك موهوبون لأنها جاءت خبراً مرفوعاً أيضاً، وإذا جاء فاعلاً كما في خرج الممثلون كلهم، الممثلون هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، أو إذا جاء اسماً لكان أو إحدى أخواتها، كان السائقون موجودين، السائقون اسم كان مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك في كل حالات الرفع الأخرى. أما الياء فهي علامة نصب وجر جمع المذكر السالم، فإذا جاءت مفعولاً به كقولي سأشتكي السائقين، السائقين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وعندما يكون مجرورا سلمنا على الممثلين، الممثلين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك عندما يكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لأن أو إحدى أخواتها، وفي كل حالات النصب والجر الأخرى. إذن فالواو والياء هما علامتا إعراب جمع المذكر السالم. ها؟ ياه، الشحن يوشك على النفاد. سأخبركم بشيء أخير عن إعراب جمع المذكر السالم، وهو حذف النون في حالة الإضافة إلى كلمة أخرى، كأن نقول ممثلو العرض رائعون. ممثلو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، وحذفت النون للإضافة. ها؟ سأعيد شحن الكاميرا ثم أشاهد ما صورت. ها؟ حذفت الفيديو خطأ. لا. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha